بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أزال الحديث فيما يتعلق ببيان الفصل السادس. قول المصنف رحمه الله تعالى: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل لبيان مسألتين. مسألة الأولى تتعلق بالتبرك بما ذكر، اتخاذ ذلك المكان عيدا، والمسألة الثانية بما تعلق بزيارة القبور، وبين أقسامها ثلاثية حيث قال تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. قوله رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمسألة الأولى: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. وعرفنا أن المراد بقوله هذا ومن أعمال أهل الشرك كما ذكر في ترجمة حيث قال من الشرك، أن أهل العلم اختلفوا فيما يتعلق بالتبرك. منهم من رأى أن جميع مسائل التبرك هي شرك أكبر، ومنهم من يرى التفصيل وهي أنها قد تكون أكبر وقد تكون أصغر، وهذا أولى والله تعالى أعلم، أن يقال التبرك قد يكون ماذا؟ قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فمن تبرك بشجرة على أنها سبب موصل إلى جلب البركة من الله تعالى، وأن البركة إنما تطلب من الله تعالى لا من غيره، حينئذ يكون قد جعل سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. وعرفنا فيما تقرر من قاعدة الأسباب أن كل من جعل سببا ولم يكن هذا السبب جاء الإذن به من جهة الشرع ولم يكن كذلك من جهة القدر، حينئذ نحكم عليه بكونه شركا أصغر. وكذلك فيما يتعلق بسائر ما ذكره من الأمثلة. وأما إذا كان يعتقد في ذات المتبرك به بأنه يجلب النفع، حينئذ يكون قد وقع في الشرك الأكبر. وكل ما نقل عن أولئك المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يعتقدون في هذه الأوثان، عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة معها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها، ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. حينئذ كل تبرك على هذا الوجه يكون شركا أكبر. ولو قلنا بأن كل من أشرك شركا أكبر فهو متبرك من غير عكس لما بعده، كل من وقع في الشرك الأكبر فإنما الذي جعله يقع في الشرك الأكبر هو التبرك، بمعنى أنه أراد جلب النفع ودفع الضر، وهو ما يعنون له كذلك بالشفاعة. وأما من وقع في التبرك فلا يلزم أن يكون قد وقع في الشرك الأكبر، إذ قد يكون شركا أكبر قد يكون شركا أصغر. ثم ذكر ما يتعلق بالمسألة الثانية التي ترجم لها رحمه الله تعالى، وهي مسألة الزيارة المراد بها زيارة القبور. فقال رحمه الله تعالى: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. عرفنا أن الزيارة المقصود بها هنا زيارة القبور، وقوله ثم هذه لترتيب الذكر لأنه عقد مسألتين، وذكر المسألة الأولى وهي التبرك بما ذكر، ثم ذكر المسألة الثانية وهي الزيارة. ولما كانت الزيارة ليست على مرتبة واحدة في الحكم، حينئذ لابد من التقسيم أولا ثم بيان حكم كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. ثم الزيارة الهنا للعهد الذهني، وإن شئت قل كما قال الكوفيون أنها نائبة عن المضاف إليه، قد يحذف المضاف إليه وتنوب أل عنها، كما في قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى أي مأواه، وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن تكون أل نائبة عن المضاف إليه، ومنعه البصريون وجعلوا أل في مثل هذه المواضع للعهد الذهني. ثم الزيارة قال الليث يقال زارني فلان يزورني زورا وزيارة، والزور الذي يزورك، والمزار الزيارة، والمزار كذلك موضع الزيارة، فالمقبرة مزار والقبر مزار، حينئذ يسمى موضع الزيارة يسمى مزارا، والمراد كما ذكرنا هنا زيارة القبور. ثم الزيارة أي زيارة القبور على أقسام ثلاثة، أي تأتي على أقسام ثلاثة، على أقسام ثلاثة، ثلاثة بدل من أقسام، بدل كل من كل. وقوله على أقسام هذا جار مجرور متعلق بمحذوف، يدل عليه ماذا؟ يدل عليه السياق. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يعني تأتي على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. ولعلك لو جعلت الزيارة مبتدأ وعلى ثلاثة أقسام هذا خبر كذلك لا بأس به. على أقسام ثلاثة: زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. فتضاف الزيارة على حسب ما يفعل عند القبور، فقد تكون الزيارة شرعية على وفق السنة، وقد يفعل عند القبور ما لم يأذن به الشرع، وما لم يأذن به الشرع على مرتبتين، إما أن يكون شركا وإما أن يكون بدعة. حينئذ لك أن تجعل الزيارة على قسمين: زيارة مأذون بها شرعا تقع على الوجه الشرعي وهي الزيارة السنية، والنوع الثاني ما لم يأذن به الله تعالى فيقع على وجهين: إما أن يكون شركا وإما أن يكون بدعة. ولذلك انقسمت الزيارة إلى هذه الأنواع الثلاثة: زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. يا أولي الإسلام يعني فتفهموها، يا أولي الإسلام، أولي هذا جمع، جمع ماذا؟ ليس له واحد من لفظه اسم جمع، لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه وهو ذو، وهو ذو أو اسم جمع، ولذلك هو من الملحق بجمع المذكر السالم. المراد به في المعنى ما يراد بلفظ ذو، وذو إنما تكون ملحقة، وإنما تكون ذو معربة إعراب الأسماء الستة إذا كانت بمعنى الصاحب، وهنا كذلك هي بمعنى صاحب لكنها بالجمع: يا أولي الألباب أي يا أصحاب، يا أولي الإسلام أي يا أصحاب الإسلام. ثم هي بعد ذلك على التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى: فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة. بين لك أولا السبب الموجب أو السبب المقتضي للزيارة. فإن والزائر، فإن فهذه للتفصيل، ونوى بمعنى قصد، فإن والزائر وقصد القبور فيما أضمره يعني في الذي أضمره في نفسه. الإضمار إنما يقول أضمر في نفسه أمرا عزم عليه بقلبه، ولا يكون إلا في القلب، الإضمار لا يكون إلا في النفس، وقوله في نفسه أراد به في قلبه، حينئذ يكون قوله في نفسه من باب التأكيد، لأنه معلوم من قوله فيما أضمره، فيما أضمره يعني في نفسه، فقوله في نفسه التصريح به يكون من باب التأكيد، لأنه يقال أضمر في نفسه أمرا أي عزم عليه بقلبه، والعزم إنما يكون في القلب، مجرد أن يقال عزم عليه حينئذ العزم محله القلب، فإذا نص على القلب يكون من باب التأكيد. قال فيما أضمره في نفسه، في نفسه هذا تأكيد وبيان للنية، ولو تكلم بذلك لا يضره، يعني فإن نوى في قلبه تذكرة بالآخرة لو نطق لا بأس به، لأنه لا يتعبد بذلك، فقد ينطق به وقد لا ينطق به، وإنما العبرة بماذا؟ بما يكون في القلب من القصد. فإن والزائر للقبور فيما أضمره في نفسه، أي كانت نيته وقصده بتلك الزيارة تذكرة بالآخرة، يعني المقتضي له أن يتذكر الآخرة، أي ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم، إذ كانوا أحياء مثله يؤملون الآمال ويخولون الأموال ويجولون في الأقطار بالأيام والليال ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال، فبينما هم كذلك إذ بصارخ الموت قد نادى فاستجابوا له على الرغم جماعات وفرادا، وأبادهم ملوكا ونوابا وقوادا وأجنادا. حينئذ أراد أن يتذكر الآخرة بزيارته لهذه القبور، حينئذ تكون هذه الزيارة زيارة سنية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور فقال فإنها تذكر الآخرة، هذا الذي عناه المصنفون رحمه الله تعالى بقوله تذكرة بالآخرة، تذكرة، والمراد بالتذكرة موعظة وتذكير للزائر، فالتذكرة ما يدعو إلى الذكر أو إلى الذكر والعبرة، بيانا على ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله تعالى أن الذكر بالكسر يكون ماذا؟ يكون باللسان، وأما الذكر بالضم لما يكون في القلب. حينئذ إذا أراد أن يتذكر الآخرة زار القبور، هذه النية فحسب، إنما تتصف بها الزيارة السنية مع بيان الأدب المتعلق بالزيارة من الدعاء ونحو ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فهذه تكون الزيارة هي الموافقة للشرع وهي المأذون بها شرعا. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ثم أي بعد أن يزور ويتعظ ويتذكر بمجرد دخوله المقابر ورؤية القبور، ثم الدعاء، قال في الشرح ثم قصد أيضا، بمعنى أنه يجمع نيتين، النية الأولى تذكرة بالآخرة، النية الثانية قصد الدعاء، قصد الدعاء، وهذا إذا كان المراد به الدعاء للأموات هذا قد جاء به النص الشرعي، وأما الدعاء له فلا يحفظ في نص، والله تعالى أعلم أن من مقاصد الزيارة السنية الشرعية أن يقصد الزائر أن يدعو لنفسه، وهذا مما يؤخذ على الناظم في هذا الموضع رحمه الله تعالى، أنه لم يرد، والله تعالى أعلم، أن الزائر يقصد أن يدعو لنفسه عند القبور، بل لو قيل إنه قصد ذلك فهو أقرب إلى البدعة منه إلى السنية. لماذا؟ لأن هذا يعتبر من تخصيص المكان، تخصيص المكان، إذا قصد أن يذهب إلى القبر فيدعو لنفسه، حينئذ يقول هذا الأصل فيه أنه من قبيل البدعة، إذا كان كذلك فلا يكون من قبيل الزيارة السنية الشرعية، وإنما الذي يحفظ في النصوص إنما يدعو للأموات فحسب، ولا يكون ذلك مقصودا له بالزيارة، فإن وقع عرضا بأن دعا لنفسه فلا إشكال، لكن أن يقصد بزيارته تلك الزيارة أن يدعو لنفسه نقول هذا يحتاج إلى نص وليس ثم نص. قال ثم قصد أيضا الدعاء، أي دعاء الله عز وجل له أي لنفسه، قلنا هذا فيه نظر يحتاج إلى إثبات، قد يقع عرضا لكن لا يكون قصدا، فرق بين المسألتين، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما هو معلوم. قال وللأموات، وهذا الذي ثبت فيه في السنة أن يدعو للأموات المقبورين من المسلمين، أما الكفار فلا يدعى لهم، ولو كانت الزيارة على الصحيح أنها تعم الكفار والمسلمين، بمعنى أن التذكرة بالآخرة هذا سبب عام يحصل عند كل قبر ويحصل بزيارة كل قبر، سواء كان المقبور مسلما أم كافرا، ولذلك يجوز زيارة قبور الكفار على الصحيح مع وجود خلاف، يجوز أن يزور قبور الكفار للعظة والتذكرة، أما الدعاء لهم فلا يجوز. وأما إذا زار المسلمين حينئذ يجمع بين الأمرين التذكرة بالآخرة مع الدعاء لهم. قال: ثم الدعاء له وللأموات من المسلمين بالعفو من الله عز وجل. قال الزجاج: العفو يقال عفوت عن الشيء أعفو عنه إذا تركته. حينئذ يكون الترك هنا ترك المؤاخذة والجرير على الذنب. يقال عفوت عن الشيء أعفو عنه إذا تركته، وعفى عن ذنبه إذا ترك العقوبة عليه، والله تعالى عفو عن الذنوب وتارك العقوبة عليها، ومن أسمائه جل وعلا العفو، حينئذ تضمن صفة العفو، والعفو المراد به ترك المؤاخذة على الذنب، فلا يعاقب جل وعلا هؤلاء الأموات إذا دعا لهم. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، أي يتجاوز عن عقوبة السيئات. إذن يدعو له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. الصفح بمعنى العفو، والصفح عن الزلات هو بمعنى العفو. الصفح والتجاوز عن الذنب، صفح والتجاوز عن الذنب. قال ابن الأثير: وفي حديث عائشة رضي الله عنها تصف أباها: صفوح عن الجاهلين، صفوح على وزن فعول من أمثلة المبالغة، صفوح عن الجاهلين أي كثير الصفح، صفوح أي كثير الصفح، لأن صيغة المبالغة تدل على ذلك، صفوح عن الجاهلين أي كثير الصفح والعفو والتجاوز عنهم. وأصله من الإعراض بصفحة الوجه، يعرض عن المقابل، كأنه أعرض بوجهه عن ذنبه، والصفوح من أبنية المبالغة، والصفوح من أبنية المبالغة. وقوله عن الزلات جمع زل، والمراد بها الذنب، مراد بها الذنب. أزله الشيطان عن الحق إذا أضله، ولا شك أن الضلال والإضلال يدخل في جنسه كل ذنب، سواء كان شركا أو ما دونه، والمراد هنا بالزلات وكذلك العفو عن المسلمين إنما يكون بما لم يخرجهم عن الملة، وإلا لما كانوا مسلمين، بمعنى أن ما يقبل العفو هو ما كان دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما كان دون ذلك الذي يشمله هذا النص هو الذي يتعلق به العفو والصفح عن الزلات، وأما الشرك فهو زلة عظمى لا تقبل المغفرة البتة لمن مات عليه، وأما إن تاب قبل موته حينئذ الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. يقال: زل الرجل زلة قبيحة إذا وقع في أمر مكروه أو أخطأ خطأ فاحشا. إذن قال: ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، بالعفو بأن يتجاوز عن عقوبة السيئات وكذلك يصفح عن الزلات. قال: وكذا يدعو لسائر المسلمين بذلك، لسائر المسلمين بذلك. لسائر المسلمين كان المراد به من هو مقبور فلا إشكال فيه، وإن كان غير ذلك يحتاج كذلك إلى نص، لأن جاء النص بالمنع من زيارة القبور ثم جاء الإذن على وفق ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يحتاط في مقام زيارة القبور ما لا يحتاط في غيرها. لماذا؟ لأن زيارة القبور والتعلق بها هي أعظم سبب أدى إلى الوقوع في الشرك، كما مر معنا في شرك قوم نوح عليه السلام. قال ولم يكن شد الرحال نحوها، هذا الأمر الثالث فيما يتعلق بالزيارة السنية. أولا يقصد تذكرة بالآخرة، ثانيا يقصد الدعاء للأموات، ثالثا يشترط إذا كانت الزيارة السنية مشروعة موافقة للشرع أن لا يكون شد الرحال نحوها، بمعنى أن لا يسافر، ألا يسافر. وكذلك ما كان دون السفر على من يجعل السفر بالأميال ونحوها. ومع ذلك لم يكن شد الرحال نحوها، أي نحو القبور. شد الرحال، الرحل مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث، والرحل أيضا رحل البعير، والجمع رحال كما قال الناظم هنا. ورحل البعير شد على ظهره الرحل وبابه قطع. ولم يكن شد الرحال أي أخذ البعير والزاد، أخذ البعير والزاد نحوها، أي للقبور، لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أخذ بالمفهوم أنه لا تشد الرحال للمقابر ولا لغيرها مما يقال أنه من الآثار ونحوها، فكل ذلك يعتبر من الممنوع بهذا النص. وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال لهذه الأنواع الثلاثة، يعني طلبا لبركة المكان، طلبا لبركة المكان. فلا يقال لا يشد الرحال لزيارة مسلم أو مريض أو قريب، لأنه لم يرد به بركة المكان، وإنما هذه المساجد الثلاث إنما يراد بها بركة المكان. وكذلك ما يتعلق بالمقابر إنما يراد بها البركة، ولذلك قد ينوي البركة وقد لا ينوي، بمعنى أنه لا يشترط فيما يتعلق بإثبات البركة أو التعلق بالقبور أن يقصد التبرك أو التعلق، قد يحصل دون قصد. وعرفنا أن هذه الأمور التي ينهى عنها الشرع إنما يتعلق الحكم بالصورة، وأما المقاصد ولو كان الأصل معتبرا لكنه يلغى. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه أي قصد التشبه، لكن قد يقع التشبه بماذا؟ بالصورة دون القصد. قال: لم أقصد التشبه بالكفار، هل يمنع منه؟ قل: نعم. لماذا؟ لأن الحكم صار مطردا مع الصورة ولو انتفى القصد. كذلك ما يتعلق بالبدع أو الشركيات المتعلقة بالقبور قد يقع في الصورة دون قصد، حينئذ نقول المنع منها، والمقاصد هنا غير معتبرة من باب سد الذرائع. إذن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ما عدا هذه لطلب البركة والتعبد عندها ونحو ذلك كله ممنوع، سواء كانت القبور أو كان غيرها مما يسمى بالآثار ونحوها. ولذلك حتى لو كان ثم مسجد معتبر لمن سبق كالمساجد السبعة مثلا، هذه شد الرحال إليها، بل زيارته يعتبر من البدع. لماذا؟ لأنه أراد التقرب إلى الله تعالى عندها. ثم لو لم يتعبد الله تعالى عندها بأن زارها، نقول مجرد المشابهة هذا يعتبر ممنوعا، يعتبر ممنوعا، لأن هذا وسيلة إلى الوقوع في الشرك. قال: ولم يقل هجرا كقول السفهاء، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. ولم يقل هو يعني الذي يزور القبور، هجرا أي محظورا شرعا، كقول السفهاء، كقول بعض السفهاء، قصره للوزن، جمع سفيه، والسفه ضد الحلم وأصله الخفة والحركة. سيقول السفهاء جمع سفيه وهو ضد الحلم وأصله الخفة والحركة. ولم يقل هجرا كقول السفهاء لما في السنن من حديث بريدة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزور. كنت نهيتكم، إذن حصل نهي ثم جاء الإذن، حصل نهي قال أهل العلم أول ما جاء أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع كل وسيلة تؤدي إلى الوقوع في الشرك، ومن ذلك التعلق بالقبور، فمنعها منعا باتا حتى استقر تعاليم الإسلام وشرائع الإسلام، ثم بعد ذلك أذن. وكم من موضع أذن منع النبي صلى الله عليه وسلم منها ابتداء ثم أذن بها. قال أهل العلم بناء على ماذا؟ على أن الأمر في أول أمره لم يكن معلوما على جهة التفصيل، ثم لما علمت مسائل التوحيد وما يتعلق بها وأمن النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الصحابة رضي الله تعالى عنه في شيء مما قد يكون بعضهم كان عليه السابق قبل إسلامه، حينئذ جاء الإذن بذلك. كنت نهيتكم، يعني نهي تحريم عن زيارة القبور، أطلق القبور هنا يعني ما يشمل المسلم ويشمل الكافر، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقول هجرا. قال أبو عبيد، قال الكسائي وبعضه عن الأصمعي وغيرهما، قال الهجر الإفحاش في المنطق والخنا ونحوه، يقال منه أهجر الرجل يهجر إهجارا، يعني لا تقول كلاما فاحشا، لا تقول كلاما فاحشا. إذن هذه الزيارة السنية بهذه الاعتبارات الثلاث: أولا أن يزور بقصد التذكرة والعظة ولو كانت لقبور كفار، ثانيا أن يدعو للأموات إن كانوا مسلمين، ثالثا لا يشد الرحال إلى القبور، فإن شد الرحال حينئذ يعتبر من الزيارة البدعية كما سيأتي. قال فتلك فاول التفريع، فتلك المشار إليه هنا الزيارة بالوصف المذكور، فتلك الزيارة التي اجتمع فيها تلك الشروط الثلاث، فتلك أي الزيارة بالوصف المذكور سنة، يعني طريقة نبوية، والسنة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ترك ولم يكن يصل إلى حد الواجب، بمعنى أنه أراد السنة هنا بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، أو إن شئت تقول عند الفقهاء، المقابل للواجب، فليست بواجبة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليزر، وإن كان أمرا إلا أنه مصروف، لأنه جاء بعد نهي، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون رافعا للحظر، وإذا رفع الحظر على الصحيح عند الأصوليين أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهي أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون على الأصل وهي السنية. إذن فتلك سنة، أي ما يقابل الواجب، ولا تكون واجبة إلا إذا أوجب على نفسه حينئذ بأن نذر، وكان ثم ما يتعلق بالأمور الثلاث السابقة، حينئذ يكون واجبا لا لذاته بل لغيره. فتلك سنة طريقة نبوية، أتت هذه السنة صريحة أي واضحة ظاهرة في السنن أي الأحاديث، جمع سنة، وليس المراد به السنة في الموضع الأول، وإنما أراد به ماذا؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال الكتاب والسنة. المراد بالسنة هنا ما يقابل الواجب، أو المراد آثار النبي صلى الله عليه وسلم الثاني. إذن يطلق لفظ السنة ويراد به حكم شرعي، فيقال هذا سنة أي حكم عند الله تعالى أنه مندوب، ويطلق السنة ويراد ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذن فتلك سنة أتت، أي هذه سنة صريحة في السنن أي في الأحاديث والآثار المثبتة في دواوين الإسلام الصحيحة أي المقبولة سندا ومتنا، يعني أراد أن يبين بأن هذه السنة السابقة الذكر هي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث لا تقبل التأويل البتة، وإنما هي صريحة ثابتة صحيحة، يعني بلغت إلى درجة الصحة، وقد يطلق لفظ الصحة ويراد به المقبول، وهو أولى في مثل هذه المواضع. لماذا؟ لأن من الأحاديث ما هو حسن سواء كان لذاته أو لغيره، ومنها ما هو صحيح إما لذاته وإما لغيره، وكلها مجتمع في إثبات هذه السنة، ولذلك نفسر الصحيحة هنا أي المقبولة سندا ومتنا. ثم درجة القبول قد تكون على درجة الصحة المصطلح عليه عند أرباب الاصطلاح، وقد تكون دون ذلك. ومنها من هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مقبولة حديث بريدة رضي الله تعالى عنه السابق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها، أي زوروا القبور، فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي وصححه، رواه الترمذي وصححه. كنت نهيتكم، عرفنا فيما سبق علة النهي أولا لأنه لم يستقر أمر الشرع، بمعنى أن تفاصيل ما يتعلق بالتوحيد وأفراد الشرك قد يكون فيها نوع خفاء، واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى سدا للذرائع. فكل ما يحتمل ولو ظنا الوقوع في المحرم حينئذ الأصل فيه المنع، أصل فيه المنع، يعني يمكن أن يؤخذ قاعدة وهي مأخوذة عند أهل العلم: كل ما أدى إلى الوقوع في المحرم ولو كان على جهة الظن يعني الاحتمال حينئذ يمنع منه سدا للذريعة. فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن الآذن؟ الله عز وجل. إذا نهيتكم أذن، أضاف النهي إلى نفسه ثم أبهم أو حذف الفاعل في الآذن. لماذا؟ من باب التنويع، من باب التنويع. حينئذ أضاف النهي إلى نفسه، والذي نهى ابتداء هو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع من قبل نفسه، وإنما مرده إلى الوحي. وأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ استأذن ربه فأذن له، والذي أذن له هو الله عز وجل في زيارة قبر أمه، ومعلوم أن أمه ماتت على الشرك، وزارها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن زيارة القبور لا تختص بالمسلمين، وإنما الذي يختص بالمسلمين الدعاء، وأما التذكرة بالآخرة والعظة فهذه عامة في كل قبر، فزوروها، هذا أمر إرشاد، فإنها تذكر الآخرة أي علة الزيارة، فزوروها، فإنها الفاء بعد فعل الأمر، وكذلك إن تدل على التعليل. فعندنا حكم وعندنا علة الحكم. الحكم مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، فهو أمر، والأصل في الأمر يقتضي الوجوب، لكن لا يحمل على الوجوب هنا لكونه وقع بعد نهي، حينئذ يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي وهو السنية. ثانيا، هل هذا الأمر معلل أو لا؟ قل نعم معلل، بدليل ماذا؟ فإنها تذكر الآخرة، فإنها، وكل إن بعد الأمر أو النهي قال بعضهم وبعد الخبر فهي تدل على التعليل، تدل على التعليل، بمعنى أن ما بعدها علة للحكم المذكور قبلها، فإنها تذكر الآخرة، كأنه قال فزوروها لأنها تذكر الآخرة. إذن العلة اللازمة لزيارة القبور هو تذكرة الآخرة، تذكرة الآخرة. حينئذ لو لم يتذكر هل لا يزور؟ هل تنتفي الزيارة بأن تكون سنية؟ الجواب لا، جواب لا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور، ثم جعل علة بأن من أسباب تذكرة الآخرة وعظة القلب بأن يتذكر الآخرة هو الزيارة، ولا يلزم من ذلك أنه كلما وجدت الزيارة حصلت العظة، لأن الناس والآن حاصل مشاهد قد يزور القبر أو المقابر مرة أو مرتين في اليوم ولا يحصل له تذكرة بالآخرة ولا يتعظ قلبه. هل معنى ذلك أن الزيارة لا تكون سنية؟ لا، وإنما يكون قد فاته حظ كبير مما يترتب على هذه الزيارة، كمن صلى ولم يخشع، صلاته مجزئة لكن فاته حظ كبير من هذه العبادة، وهو ثمرتها التي تكون فيه سببا في صلاح القلب. كذلك زيارة المقابر والقبور إنما تذكر الآخرة، وقد تحصل الزيارة دون التذكرة، ولا يلزم من ذلك فوات السنية، بل يقال إن فيها خللا، فيها خللا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أذن بالزيارة ولم يأذن بالاستغفار. ولذلك قلنا زيارة المقابر تشمل النوعين المسلمين والكفار، لكن الدعاء ومنه الاستغفار هذا خاص بالمؤمنين، لأن من مات على الكفر والشرك لا يقبل المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حينئذ قال: ويغفر ما دون ذلك، ما اسم موصول بمعنى الذي، وخص منه الشرك، وما عدا الشرك أو ما دون الشرك فهو تحت المشيئة. قال نعم، قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت، هو الآخرة، الموت الآخرة، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. شاء هنا للتحقيق، مشيئة أو التعليق هنا للتحقيق، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها مثله، وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهنا جاء بالتبع دعاء، قد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: نسأل الله لنا، إذن فيه دعاء له، لكنه لم يقع استقلالا، ولذلك قلنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فرق بين النوعين: أن يكون الأصل زيارة المقابل للعظة والدعاء للميت المسلم، ثم قد يدعو له إما بالمنقول المأثور أو بما زاد، وبين أن يقصد الذهاب إلى المقابر من أجل أن يدعو لنفسه. ولذلك عبارة الناظم في الشرح: أو قصد الدعاء له الدعاء، قل لا، هذا لا يكون من المقاصد، وإنما قد يقع تبعا إما بالمأثور كما هو في النص المذكور معنا، ولو كان على جهة الزيادة لا إشكال فيه. قال هنا: رواه أحمد ومسلم بن ماجه، وزاد مسلم في رواية: يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أتوا قبره صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا عليه فحسب، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى لم يذكر عنهم في زيارة القبور غير العمل بهذه الأحاديث النبوية، وأفعال الصحابة لم يعدلوا عنها ولم يستبدلوا بها غيرها، بل وقفوا عندها. هذا الذي جاء به الأثر، وكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيدون على ما ذكر، ولم ينقل عن أحد منهم أنه دعا لنفسه عند القبر، ولم ينقل عن أحد منهم أنه دعا لنفسه عند القبر، وإنما ذكر بعض أئمة السلف أنه لو أراد أن يدعو لنفسه، والقبر منفصل بالطبع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزائر يكون زائر عن بعد، زائر عن بعد لا يكون متصلا به بالقبر، فمكانه الذي يقف فيه ليس متصلا به بالقبر على تفصيل قد يعرف في محله. حينئذ لو دعا لنفسه اختلفوا هل يتوجه إلى القبر أو يتوجه إلى القبلة، ولا شك أن الثاني هو الحق والأول باطل، هذا إن أذن بالدعاء له، وإلا الأصل فيه كما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يزيد على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يدعو لنفسه البتة. فهذه الزيارة الشرعية المستفادة من الحديث النبوية، وعليها درج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم وسؤال الله العفو عنهم، فمن ادعى فيها غير هذا طولب بالبرهان. ولذلك قلنا الأصل المنع، منع النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة ثم أذن على الوجه المذكور شرعا، ومن زاد على ذلك حينئذ إما زيارة بدعية وإما زيارة شركية. فمن ادعى فيها غير هذا طولب بالبرهان وأن له ذلك، ومن أين يطلبه؟ بل كذب وافترى وقف ما ليس له به علم، هكذا قال الشارح رحمه الله تعالى. ثم قال مبينا النوع الثاني وهي الزيارة البدعية، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. أو قصد، انظر نظر إلى القصد، إلى القصد، وليس بشرط، ليس بشرط، لأنه قد يفعل ما هو بدعة ولم يقصده، فلم تخرج عن كونها زيارة بدعية، لا تخرج عن كونها زيارة بدعية. فالتنصيص على القصد هنا لا يفهم منه أنه لو فعل ولم يقصد لا تكون بدعية، قل لا، تكون بدعية، تكون بدعية. قال أو قصد الدعاء، والدعاء هنا في الشرح عممه من الصلاة وغيرها، أو الاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك، بمعنى أنه قد يفعل الدعاء الذي هو دعاء عبادة، وقد يفعل الدعاء الذي هو دعاء دعاء مسألة، دعاء مسألة. أو قصد، أو للتنويع هنا، قصد الزائر الدعاء من الصلاة وغيرها، أو الاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك، والتوسل بهم، التوسل الألف هذه ألف الإطلاق، بهم أي بأهل القبور إلى الرحمن جل وعلا، جل وعلا، جل أي عظمة، وعلا أي ارتفع، عما اتفكه أهل الزيغ والضلال. والوسيلة المراد بها الوصلة والقربة، بمعنى أنه يقصد زيارة القبور ليجعل المقبور وسيلة بينه وبين الله تعالى، يجعله وسيلة بينه وبين الله تعالى. وفرق بين هذه وبين الشركية، الشركية يدعو المقبور ذاته، يعني قصد المقبور، وهنا قصد الله تعالى لكن بواسطة وسيلة المقبور. ففرق بين النوعين، فرق بين النوعين. حينئذ إن قصد المقبور لذاته فطلب منه، وطلب منه جلب خير أو دفع شر وضر، حينئذ وقع في الزيارة الشركية، بل هذا هو الشرك بعينه. لكن النوع الذي معنا أن يقصد الله تعالى ابتداء، قصد الله تعالى لكن جعل المقبور وسيلة بينه وبين الله تعالى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون بدعة، لكن على الوجه الآتي ذكره. قال الوسيلة الوصلة والقربة، وجمعها الوسائل، ويقال توسل فلان إلى فلان بوسيلة، أي تسبب إليه بسبب، وتقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه. قال في الصحاح الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، ما يتقرب به إلى الغير، والجمع جمع الوسيل والوسائل، وسيلة يجمع على الوسيل والوسائل. والتوسيل والتوسل واحد، يقال وسل فلان إلى ربه وسيلة، وتوسل إليه بوسيلة، أي تقرب إليه بعمل، تقرب إليه بعمل، صار ماذا؟ صار وسيلة، تغوى إلى الله تعالى وسيلة. قال فبدعة محدثة ضلالة، إن قصد الدعاء والتوسل بهم أي بالمقبورين إلى الله عز وجل فبدعة، بدعة، ها بدعة خبر لمبتدأ محذوف، أي فهي بدعة، فهي بدعة. قال فبدعة محدثة لم يأذن الله تعالى بها، وعرفنا معنى الإحداث في آخر درس مما يتعلق بالواسطية. ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، أي بطلان العمل وضياعه، مأخوذ من الضلال وهو الضياع. ومنه قوله تعالى ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي ضاع، فالضلال المراد به هنا الضياع، بمعنى أنه لا يترتب عليه ما يرجوه من القبول والأجر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه ابتداء وانتهاء، فلا يقبل ولا يحكم عليه بكون عبادة، ولا يترتب عليه الأثر وهو الأجر والقبول عند الله تعالى. وكل بدعة ضلال أي ضائعة، ضائعة بمعنى أنه لا يترتب عليها شيء البت. قال بعيدة عن هدي ذي الرسالة، أي هذه الزيارة بعيدة كل البعد عن هدي وطريقة وسنة ذي أي صاحب الرسالة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا معنى ماذا؟ معنى الضلال، معنى ضلال، فهو موافق لما سبق. فإن من قال: اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت، هنا أراد ماذا؟ أراد الله عز وجل، اللهم، هذا التوجه لمن؟ إلى الله عز وجل. ما قال يا سيدي فلان أو يا حسين، لو قال ذلك لصار ماذا؟ متوجها للمقبول. لكن إذا قال اللهم إني أسألك الجنة بجاه فلان، إذا ماذا صنع؟ أولا سأل الله تعالى، ثانيا اتخذ المقبورة وسيلة بينه وبين الله تعالى، لم يجعل لهذا المقبور نصيبا من العبادة، إذ لو جعل له نصيبا من العبادة لصار مشركا، لكنه لم يصرف إليه نوعا من العبادة، وإنما سأل الله تعالى عند القبر بجاه فلان. فحينئذ نحكم عليه بكون هذه الزيارة ماذا؟ بدعية. انتبه، هذه من المسائل التي قد لا يفطن لها بعض طلاب العلم فيظن أنها زيارة شركية، وهي زيارة بدعية، لأنه الضابط هل صرف للمقبور نوعا من أنواع العبادة أو لا. فإن لم يصرف حينئذ نقول هذا يعتبر بدعة وليس بشرك، إن صرف ولو قل فحينئذ نحكم عليه بكونه قد وقع في الشرك الأكبر. وفرق بين أن يقول يا بدوي أو يا حسين، وبين أن يقول اللهم إني أسألك بجاه الحسين، ها فرق أو لا؟ فرق بينهما، فرق بينهما. فإن من قال اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب، وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه، فهو قد عبد الله بغير ما شرع، وهو ماذا؟ هذا حقيقة البدعة، عبد الله تعالى بغير ما شرع. فصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك قال الناظم: فبدعة محدثة ضلالة، يعني ضائعة. وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله، هو كذلك، هو لم يدعو إلا الله، ما دعا المقبور، إذ لو دعا المقبور لصار شركا أكبر، ولم يعبد سواه، فهو قد عبد الله بغير ما شرعه وهو باق على إسلامه، إذ هذه البدعة لا تخرجه عن دائرة الإسلام، وابتدع في الدين ما ليس منه، واعتدى في دعائه، ودعا الله بغير ما أمره أن يدعوه به. فإن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها هو جل وعلا، أما الدعاء بالميت هذا ليس من مما أذن الله تعالى به. فرق أن تدعو الله تعالى بأسمائه وصفاته، وبين أن تدعو الله تعالى بميت أو غائب، نقول هذا ليس بالمشروع، ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة. وإنما لا تجعل بينك وبين الله تعالى واسطة البتة. فإذا أراد أن يدعو الله تعالى فليدعو ربه جل وعلا مباشرة، ولا تجعل بينك وبين الله تعالى واسطة، حتى فيما هو في جنسه مأذون شرعا، كسؤال الصالحين: ادعوا لي. نقول هذا إن وقع، وإنما يقع على ندرة وقلة، ولا ينبغي أن يلهج الإنسان كلما رأى صالحا. فحينئذ لا تنسنا من دعائك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: قاله مرة واحدة فقلها مرة واحدة أنت. قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقلها ماذا؟ مرة واحدة. أما أن يكون الإنسان في كل وقت صباح ومساء كلما رأى صالح قال أدعو لي، قل لا، الدعاء عبادة فلا تجعل بينك وبين الله تعالى واسطة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يحفظ عن أحد من كبار الصحابة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر العشرة، بأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ادعو الله لي، لم يرد ذلك. وإنما قد يرد من بعض النساء وبعض الأعراب ونحوهم ممن يكون أقل شأنا من كبار الصحابة، وكلهم في درجة واحدة من حيث الصحبة والعدالة ونحوها. لكن الأصل في المسلم ألا يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة، منها ما ذكرناه من كون جنسه جائزا، أما ما ذكره الناظم هنا فالأصل فيه المنع. قال: بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقا. لا يقسم بين ماذا؟ لا يقسم بالمخلوقات مطلقا، فكيف بالإقسام بها على الله عز وجل؟ هذه مرتبة أخرى، أن يقسم على الله تعالى بمخلوق، وهذا من المحرمات. قال المصنف رحمه الله تعالى الشارح: وأما حديث الأعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم فيه، لأن التوسل هذا مما وقعت فيه الأمة في تخبط عند المتأخرين، بمعنى أنهم جوزوا التوسل، وكما قلنا سابقا ما من مبتدع إلا ولابد أن يتمسك براحة دليل، سواء كان من الكتاب فيما في الكتاب أو في السنة مما صح أو مما ضعف، ولكن أراد أن يصححه من أجل أن يقوي هواه. من ذلك حديث الأعمى كما سيأتي، هذا احتج به بعض الناس على أن التوسل بالمقبور جائز، تجعل بينك وبين الله تعالى واسطة، اللهم نسألك بجاه فلان، حينئذ نقول هذا الدليل ليس فيه حجة البتة إن صح كما سيأتي. قال: وأما الحديث حديث الأعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم فيه بحمد الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. سأل ماذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى، وهذا ليس فيه إشكال، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى به، يقال أجدبت الأرض فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلي إلى آخره فيدعو الله تعالى، حينئذ هذا من جنس المشروع، فأدعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعوه. قال: فأمره أن يتوضأ، يعني الأعمى، فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في، اللهم فشفعه في. هذا محل الشاهد. هذا حديث حسن، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر، وهو غير الخطمي. ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف، ولفظه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين، ثم قال: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه في. قال: فرجع وقد كشف الله بصره. والمقصود، قال الشارح: والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته، وحديث ضعيف لا يثبت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن في هذا المقام إن لم يصح لا نقول لا يصح ونسكت، وإنما لابد أن نوجه النص بما يوافق الأصول، بمعنى أننا نجزم قطعا أن الأصول القطعية في الشريعة أنها تمنع أن يتعلق قلب المسلم بغير الله تعالى، لا في الدعاء ولا في غيره. حينئذ نستصحب مثل هذه الأصول في فهم هذه النصوص التي قد يكون في ظاهرها شيء يتمسك به أهل البدعة، فلا نقف ونحقق الألفاظ بمعنى أننا نقول هذا يدل على صحة ما ذهبوا إليه، لا، وإنما ننظر إلى هذا الأصل، إلى هذا الحديث على أنه من المتشابه، حينئذ لابد من توجيهه توجيها يوافق الأصول. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ بحث أهل العلم فيما يتعلق به بهذا النص. قال: إن جزمنا بصحته فليس فيه لهم حجة ولا دليل، فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بكشف بصره وهو حي حاضر قادر. انتبه لكلمة حي حاضر قادر، بمعنى أنه ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وبحثنا إنما هو في ماذا؟ في التوسل بالمقبور، وأنتم جعلتم المقبور الميت كالحي، بمعنى أنه لو صح الاستدلال بما ذكرتم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حيا وهو قادر، وليس بغائب وليس بميت وليس في شيء لا يقدر عليه. فحينئذ أنتم عممتم النص، والنص إنما يكون خاصا. واضح هذا؟ النظر فيه من هذه الحيثية. قال: وهو حي حاضر قادر. ومعلوم أن مسائل الدعاء والاستغاثة والاستعانة ونحوها إنما التفصيل فيها بين الميت والحي، ثم الحي بين القادر، نعم، الحي بين الغائب والحاضر، ثم كل منهما بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. إذن هذه المعاني هل لها أثر في الحكم أم لا؟ نقول: نعم، لها أثر. ففرق بين ميت يدعى يسأل وبين حي، ثم فرق بين حي حاضر وبين حي غائب، ثم فرق بين حي حاضر يسأل ما يقدر عليه وبين حي حاضر يسأل ما لا يقدر عليه. الشريعة فرقت باتفاق وإجماع السنة والجماعة بين هذه المسائل كلها، فدل ذلك على أن الملحظ هنا في هذا النص أن الأعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت حياته وكان حاضرا بين يديه، ثم هو يقدر أن يقول له: يا رسول الله ادعو الله لي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو حي حاضر قادر على ما سأله منه وهو الدعاء، وهو يؤمن على ذلك ويقول: اللهم شفعه في، يعني اللهم اقبل دعاءه في. هذا جائز أم لا؟ هذا جائز. اللهم شفعه في، يعني اقبل دعاءه في. فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وسأل قبول دعائه من الله عز وجل. هذا الذي ينبغي حمل هذا النص على هذا المعنى، لعلمهم التام بالإيمان بالله عز وجل وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ولذلك دعا الله تعالى: اللهم شفعوا في. ومر معنا في كشف الشبهات أن طلب الشفاعة من الله بأن يقال: اللهم شفع في نبيك. الشفاعة محلها يوم القيامة ليست في الدنيا، فمن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فيما يكون يتعلق بالآخرة وقع في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها، وإنما الذي يملكها هو الله عز وجل. حينئذ يقول: اللهم. إذن فرق الابتداء، هذا أول الكلام له حكمه: اللهم شفع نبيك في. حينئذ يقول: قد سأل الله تعالى أن يقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيه، بخلاف ما لو قال: اشفع لي يا رسول الله. قل هذا حي وميت عليه الصلاة والسلام، لا يجوز شرعا، وإنما يرجع إلى إلا إذا كان المراد بالشفاعة الدعاء، يعني يدعو له، لأنه كما جاء في النص هنا يطلق عليه أنه شفاعة. أما الشفاعة الكبرى وما يكون في يوم القيامة من دخول الجنة إلى آخره، هذا لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإنما هو في الآخرة. وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى، فاجتمع الدعاء من الجهتين، من الأعمى ومن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر وأن يستسقي لهم إذا أجدبوا. أما الاستسقاء فهو وارد، أما النصر فليس كثيرا، لكنه ورد في بعض النصوص. وبتكثير الطعام كما سأله منه عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك، لم يسأله لنفسه وإنما سأله لغيره، وقالت له أم أنس: خويدمك أنس، أدعو الله تعالى له. لم تسأل لنفسها وإنما سألت لغيرها. وأمثال ذلك في حياته الدنيا ما لا يحصى، وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحدا بعد واحد حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. فيسألون الأنبياء أن يدعوا الله تعالى، أن يدعوا الله تعالى لهم، يعني لا يسألون الشفاعة من الأنبياء. وكذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس والصحابة متوافرون، يكون إجماعا كما في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. إذن العدول عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس ودعائه، والصحابة أجمعوا على ذلك، يدل على أنه لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبور، وهذا محل إجماع، عدل عمر عنده القبر. لو كان سؤال الله تعالى بالمقبور لقال: اللهم إنا نسألك بجاه محمد الذي عنده. ولماذا يعدل عن ذلك إلى العباس فيسأله الدعاء أن يدعو الله تعالى عنه له؟ فدل ذلك على أن هذا العدول مقصود، وأجمع الصحابة على ذلك. إذن لو دعا داع بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبور كان بدعة وضلالة. قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، وكان من دعاء العباس يومئذ: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. هذا دعاء توسل به أن يدعو لهم. وكان ذلك الجدب عام الرمادة. وكذلك قال معاوية لما استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي فقال: اللهم إنا نستشفع، أو قال نتوسل إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا. فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم ولهم، وهذا كله ثابت ولا إشكال فيه، ليس مناقضا للأصولين. ثم قد يقول قائل: هنا عمر رضي الله تعالى عنه سأل العباس، هو لم يسأل لنفسه وإنما سأل العموم المسلمين، كذلك معاوية صحابي جليل سأل من الأسود لكنه لم يسأل لنفسه لذاته وإنما سأل العموم المسلمين، وهذا لا إشكال فيه، لأن الاستسقاء ليس خاصا به بزيد دون غيرهم. وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا بذواتهم، كذلك كان بالدعاء لا بذواتهم، وهذا جائز. ولو كان التوسل بالذوات جائزا عندهم لم يحتاج الأعمى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء، بل كان يتوسل به في محله أينما كان، إذ لا فائدة زائدة في مجيئه إليه على هذا المعنى. وكذلك عمر والصحابة معه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء، ولم يعرف هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكون إجماعا، ولا بغيره من الأنبياء ولا بأحد من أفاضلهم الأولياء بعد موته. ولو كانوا بالذوات يتوسلون في حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم، لا فرق بينه وبين الممات، لو كان بالذات بالجسد بالجسم لما كان فرقا بين كونه حيا وميتا، لكنهم عدلوا عن الميت إلى الحي. لماذا؟ لكون المطلوب هو الدعاء وليس الذات. قال: لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم، وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره، وأما عبادة الله عند القبور هذه مسألة أخرى، وهي ماذا؟ ما حكمها؟ بدعة، يعني يزور القبور من أجل أن يصلي عند القبور، لا يصلي للمقبور، وإلا لكانت شركية، لكنه أراد أن يصلي في ذلك المكان، هكذا قال أنا أخشع في ذلك المكان، فذهب لأنه يتعظ فيرى القبور ويتأثر فيصلي كذلك. يمكن بعض الناس يجتهد مثل هذه المسائل، حينئذ نقول هو لم يرد المقبور وإنما أراد ماذا؟ أراد كمال الصلاة، قل هذا بدعة. أراد قراءة القرآن لأنه يتأثر أكثر، قل هذا بدعة، وهو لم يقصد المقبور. ولو كان المطلوب عنده في الأصل مشروع، بمعنى ولو كان المطلوب عنده في الأصل مشروعا، بمعنى أن الخشوع في الصلاة مطلوب وكذلك التدبر للقرآن مطلوب، لكن هذا المكان والتخصيص يدل على اعتقاد شعر بذلك أم لا، إذ ليس كل من فعل فعلا قد يشعر باعتقاده، لا يقبل منه دعوة ماذا؟ دعوة أنه اعتقد أو ما اعتقد، قصد أو ما قصد، قل لا، بمجرد فعلك أنت قاصد، شعرت بذلك أم لا، دريت أم لم تدري، فنحكم عليك بظاهرك. وأما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها فهو أشد وأغلظ، لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه، كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطان لهم، وكذلك فعل بغالب هذه الأمة والعياذ بالله. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على القبور أو إليها، وغلظ في ذلك ودعا على فاعله باللعنة وشدة القضب. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. هذا النوع الثالث وهو الزيارة الشركية. قال: وإن دعا، يعني الزائر، المقبور نفسه، سأل المقبور، هذا فرق بين الزيارة السابقة بدعية وبين هذا النوع، الأول سأل بالمقبور والشركية سأل المقبور، فرق بينه. انظر الباء دخلت فصانته عن الشرك، هذا مجرد اللفظ إلا المعاني إن حصل وهذا لا إشكال فيه. سأل بالمقبور، سأل المقبورة، الأولى زيارة بدعية، سأل بالمقبور، سأل المقبورة لزيارة شركية. وإن دعا الزائر المقبور نفسه من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، والصواب أن الحكم هنا عام، سأل المقبور ما يقدر وما لا يقدر. وإنما يذكر أهل العلم من باب الاعتذار والإحسان ظن بهذه المسائل، وإنما يذكر أهل العلم تقييد سؤال المقبور بما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه هو الواقع، يعني لا يأتي مشرك إلى مقبور يقول اسقيني ماء أو أعطيني درهم، وإنما يطلبون ماذا؟ ما لا يستطيعونه أو ما يفقدونه من ولد ونحو ذلك، فيأتي إلى المقبور فيسأله ما لا يتمكن من فعله. فلما كان الأمر كذلك قيدها أهل العلم باعتبار ماذا؟ باعتبار صنائع العباد القبور، بأنهم إنما يتوجهون إلى القبور عند عجزهم عن فعل ذلك، وأما لو قدروا عليه لعلهم يصونون هؤلاء المعبودات أن يسألوهم مثل هذه الأسئلة. قال: سأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك من قضاء الحوائج. قالوا، يعني في تعليل هذه الزيارة وفي تعليل هذه المسألة فيما يتعلق بسؤال المقبول لأنه ميت، قالوا: إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله تعالى، بمعنى أن هذا الشرك في أصله وإن كان كثير من عباد القبور من المعاصرين أو من قبلهم لا يعون هذه المقاصد، بمعنى أن هذه مؤصلة عند أرباب الشرك الذين ألفوا وكتبوا في هذه المسألة، بأن ثم اعتقاد قد لا يعتقده هذا المشرك، وإنما أراد ماذا؟ اعتقد أن هذا المقبور يقدر على أن يجلب له الخير، كيف يجلب له الخير؟ قد لا يدري كذلك، قد لا يدري، هل عدم درايته بكيفية جلب الخير ينفعه في رفع الشرك؟ الجواب لا، لأن الحكم هنا معلق على وجود الشرك. أما تعليل الشرك كيف يكون، هذا ليس من المقاصد التي ينبني عليه الحكم الشرعي. انتبه لي لهذا. قالوا ماذا؟ إن الميت المعظم، طبعا هو لا يذهب إلى كل ميت، وإنما هو ميت معين له خصائص معينة، له خصائص معينة. إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله، إذن ثم علاقة بين الروح المقبور وبين الله عز وجل، تأتيه ألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت، انظر إلى ما يتعلق به من قلبه. ولذلك يوجد حتى عند هؤلاء المشركين المعاصي يجد من الخشوع والسكينة والذل ما لا يجده لو سجد في بيت من بيوت الله تعالى، لهذا الاعتقاد أنه تمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره ولو كان الله عز وجل، وكل ما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وشفاعته له. هذا مما يعتقده من يصنف في الشرك الأكبر. ثم يأتيك من ينتسب إلى العلم فيقول هؤلاء يعذرون بالجهل، هؤلاء يعذرون بالجهل. أي جهل هذا؟ إذا كان يعتقد أن هذا الفيض الذي يكون بين الله تعالى وبين الروح ثم لن تكمل الزيارة حتى يقطع التفات الزائر قلبه بكل شيء ولو كان الله عز وجل، أي جهل هذا؟ هذا الشرك أعظم من الشرك الذي وقع فيه أبو جهل. وهذا النوع في كون من يعذرهم لا يلحق بهم فيه إشكال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، هؤلاء أصلوا الشركة، ولذلك هي مدرسة قد يعي بعض الناس وقد لا يعي، وأكثرهم لا يعون وإنما همهم الدفاع عن المشركين فحسب. هذه مدرسة أصلها ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب، هكذا يقول ابن القيم، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور، وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها، إذ الأصنام تجسد الأرواح، وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذ الأعياد. إذن ثم علاقة أو لا؟ ثم علاقة. وهذا ابن قيم رحمه الله تعالى. فإذا كانت المسألة مبنية على أقوال العلماء دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، حينئذ قل هذا كلام ابن قيم بأن عباد القبور إنما أخذوا عن عباد الكواكب الذين أصل لهم المسألة ابن سينا والفارابي. ولذلك قال وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذ أعياد وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد الرسول صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية. كلها متلازمة، لا يقال بأن هؤلاء مسلمون، قل لا، العبرة بالفعل نفسه. فالشرع لم يعلق النجاة على مجرد قول لا إله إلا الله، بل قال شيخ الإسلام وحكى الإجماع من اعتقد أن من قال لا إله إلا بمجرد تلفظه ودون نظر إلى المعنى والمقتضى والشروط بمعنى كلامه أنه كاف في دخول الجنة، فهو ضال مضل مخالف لكتاب والسنة والإجماع. أين نذهب من هذا الإجماع؟ أليس من يكتب في مسألة العذر بالجهل ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم يكذبون، يقول شيخ الإسلام لا يكفر عينا وهذا كذب محض، وابن القيم لا يكفر عينا هذا كذب محض، هذا رفع لحكم التكفير. بل نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن من وقع في الشرك بمجرد وقوعه أنه مشرك، بل أعظم من ذلك قرر بالنظر في مسألة التحسين والتقبيح لو سلمنا أنه قبل الشرع لم يكن حكم، حينئذ قال العقل يقتضي الوصف بالأسماء. فالفرق بين الاسم والحكم بالنظر إلى الشرع وعدمه، بمعنى أنه لا يجوز النزاع في الأسماء بأن نقول مشركون ثم الأحكام هذه مسألة أخرى، ونحن نجمع بين الأمرين ونقول لا خلاف بينهما في المسألة. إذن قال ابن القيم هنا رحمه الله تعالى أن هذه مدرسة، وأن عباد القبور ما فعلوا ما فعلوا إلا لأجل هذا الاعتقاد، ثم بين أن هذا القصد هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بإبطاله، فقال وهو الذي قصد الرسول صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية، مع أنه قد وقع عباد القبور بماذا؟ في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ما حصل من عباد القبور إنما الأصل فيه ماذا؟ الإسلام. ثم قال ابن القيم وهذا الذي وقع في عباد القبور المنتسبين إلى الإسلام هو الذي قصد الرسول صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية، لأن هؤلاء علماء لهم أصول، بمعنى أن الشرك الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك بعينه الذي وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر إنما يكون بالقياس الجلي الواضح البين الذي لا ينكره إلا المعتوه، ثم ينزل الحكم على ذلك كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مواضع عديدة، أن من أراد أن يدرك ويفهم ما عليه عباد القبور الآن فليدرس حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ادرس ذلك الحال وتلك الأيام التي نزل فيها القرآن بالحكم على هؤلاء المشركين، ماذا صنعوا ماذا فعلوا، ستجد قطعا أن هؤلاء العباد فعلوا مثل ما فعلوا بل بعضهم أشد من أولئك الذين حكم الله تعالى عليهم بكونهم مشركين، وحكم عليهم بأنهم لو ماتوا على ذلك بأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. قال وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة، حكم عليهم ماذا؟ هذا كلام ابن القيم، قال وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله، قالوا فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله. وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهو شديد التعلق به، يعني بالسلطان، فما يحصل لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق بحسب تعلقه به. فهذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه، والكلام لابن القيم رحمه الله تعالى، ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم وأوجب لهم النار، والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. إذن لا عذر في مسائل الشرك بالجهل البتة، بل يخشى وفي بعض الأحوال يلحق بهم، بمعنى أن من صنف وألف في كونه يعذر بالجهل أصل أنه يلحق بهم، هذا الذي يدل عليه نصوص الشريعة. قال فقد أشرك بالله العظيم وجحد، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك، فالفاء واقعة في جواب الشرط، وإن دعا أي الزائر المقبور المفعول به نفسه توكيده، فقد أشرك، قد هذه للتحقيق، وأشرك بالله العظيم الشرك الأكبر، اطلقه لأنه هو الأصل، فقد أشرك في فعله ذلك بالله العظيم المتعالي عن الأضداد والأنداد والكفء والولي والشفيع بدون إذنه، وجحد حق الله عز وجل في على عباده، وهو إفراده بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له، ونفي ضد ذلك عنه. قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فحكم على من دعا سوى الله بأنه كافر، يعني الكفر الأكبر، والكفر والشرك كما مر معنا أنهما بمعنى واحد، وإن كان الأغلب والأكثر استعمالا للشرك في من صرف العبادة لغير الله تعالى، وما عدا ذلك فالأكثر استعمالا أن يطلق عليه وصف الكفر. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ومن أضل، يعني لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعبادتهم سماها ماذا؟ سماها عبادة. إذا كل من فعل ذلك فقد عبد ما عدا الله عز وجل، فكيف يقال بأنه ليس بعبادة؟ ما حقيقة التوحيد؟ التوحيد له حقيقة لابد أن تكون موجودة في القلب مستقرة، ولابد أن يتحقق معها الإخلاص. حينئذ الذي يعبد المقبور كيف تحقق عنده الإخلاص؟ هذا سؤال يوجه إلى كل من قال بالإعذار، كيف تحقق عنده الإخلاص؟ هذا يذبح لغير الله ويطوف بغير الله ويستغيث بغير الله عز وجل، أين الإخلاص؟ الذي يثبت الإسلام بوجود الإخلاص، لولا الإخلاص لما ثبت له في الإسلام قدم. فإذا انتفى وصف الإسلام. فالذي يعبد غير الله عز وجل كيف أفرد الله تعالى بالعبادة؟ هل يجتمعان؟ هذا لا يجتمعان. فلو نظرنا إلى أصل المسألة من حيث تحقق أركان لا إله إلا الله لعلمنا وقطعنا أن من عبد القبور وصرف إليها أنواعا من العبادات أن الإسلام قد انتفى في حقه، ليس عنده توحيد البتة، لأنه لا يصح له الإسلام إلا وهو يعتقد في قلبه. ولذلك قلنا مرارا تبل هذه لا إله إلا لفظ ومعنى، ليست لفظا فحسب. ما هو هذا المعنى؟ لا معبود حق إلا الله. هذه ليست مجرد هكذا تقال في الدروس ويعنون لها ويؤلف فيها، هذا لا بد أن يعتقد. فإذا لم يعتقد فليس بمسلم. كذلك إذا لم يعتقد في قلبه لا معبود إلا الله، بمعنى أنه لا يتوجه بالعبادة إلا لله، فإن توجه لغير الله انتفى هذا المعنى، فكيف يقال بأن يعذر بالجهل وهو مسلم؟ هذا انتفى في أصل الإسلام. لو أدرك معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يقول بأن من وقع في الشرك الأكبر أنه موحد مسلم لو باق على الإسلام، وإنما هذا يأتي ممن يأتي ممن لم يفهم معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآيات وغيرها ما لا يحصى. يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة فقد كفر، ولو لحظة أدنى ما يمكن أن يتلبس به الداعي كفر، خرج من الملة. وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا، ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظالمين، وأنه لا كاشف للضر غيره ولا جالب للخير سواه، وأنه لا أضل ممن يدعو من دونه سواه. قال الناظم: لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. لا يقبل الله تعالى منه، لا يقبل منه شيئا لا فرضا ولا نفلا. لماذا؟ لأن من شرط صحة العبادة الإخلاص لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، أليس كذلك؟ فحقيقة الإسلام ولبه هو الإخلاص، فإذا انتفى حينئذ ثبت نقيضه وهو الشرك. ولذلك قلنا فيما سبق لا تصح العبادة إلا بشرطين هما ركنان في المعنى، الإخلاص والمتابعة. إذا انتفى أصل الإخلاص بماذا نصفه؟ بالشرك الأكبر. إذا انتفى كمال الإخلاص نصفه بالشرك الأصغر. إذا انتفت المتابعة نصفه بالبدعة مع وجود الإخلاص، وإذا انتفيا فهو مبتدع مشرك. حينئذ إذا انتفى أصل الإخلاص من القلب، ما هو هذا الإخلاص؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. حينئذ لابد من تطابق بين الباطن والظاهر، فلو ادعى بلسانه أنه مخلص مفرد لله تعالى بالعبادة لكنه عمليا يذبح لغير الله، هل ينفعه؟ لا ينفعه. فكيف يقال بأنه مسلم ثم هو وقع في الشرك؟ هذا لا يقول إنسان فهم لا إله إلا الله وعرف معنى التوحيد والإسلام، بل هو أجهل من هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل. حينئذ لا يمكن ولا يتصور عقلا ولا شرعا اجتماع الإخلاص في قلب عبد مع الشرك الأكبر، هذا محال شرعا. ومن قال بأنهم يجتمعان هذا لم يعرف حقيقة الإسلام، لا يقبل الله تعالى منه شيئا البتة، لا نافلة ولا فرضا، لأن من شرط صحة قبول العبادة الإخلاص. وقد انتفى عن هذا الداعي الذي دعا المقبور نفسه ووقع في الشرك الأكبر، لا يقبل الله تعالى منه أمن ذلك الداعي مع الله غيره المتخذ من دونه أولياء صرفا أي نافلة. والصرف الفضل يقال لهذا صرف على هذا أي فضل، ويقال فلان لم يحسن صرف الكلام أي فضل بعض الكلام على بعض، وقيل الصرف في القرآن التوبة، ولا عدلا أي ولا فريضة، وقيل فدية، فيعفو عنه في ذلك، لأن الكافر عمله كلا شيء، كافر عمله كلا شيء هباء منثورا، فعل ما فعل لن يقبل منه البت مهما عمل. فلا يغرنك بأنه يصوم ويصلي ويعتكف ويقرأ القرآن، وقد يكون من أهل العلم فيصنف ويؤلف وهو يفعل الشرك الأكبر، لا يلبس عليك إبليس بأن هذا مما يوجب ماذا الكف، مما يوجب الكف عنه، قل لا، هو مشرك وإن صلى وصام. فشرط صحة العبادات الإخلاص، ودعوى أنه يجتمع الشرك والإخلاص دعوى باطنة، فيعفو عنه في ذلك. قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ليس لهم وزن يعني الكفار. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصم لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ومر معنا في كشف الشبهات مما بينه المصنف رحمه الله تعالى أن المشركين قد كانوا يتعبدون لله تعالى، هذا تستفيد منه ماذا أصل؟ تستفيد منه ماذا أصلا؟ وهو أن الاجتماع بين العبادة وبين الشرك قد يوجد عند المشرك، فيعبد الله تعالى تارة ويعبد غيره تارات. والمشترط في صحة الإسلام والتوحيد أن يفرد الله تعالى بالعبادة، بل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قد لا يوجد إلا قلة، بأنهم لم يفردوا إلا الأصنام بالتعبد، بمعنى أنهم أخلصوا العبادة لغير الله تعالى، هذا قليل، والأكثر هو الذي يسوي بين الله تعالى وبين غيره. يدل على ذلك لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن كونه إله لا ننازع، كونه إله لا منازعة فيه، لكن كونه الإله الحق وما سواه باطل، هذا الذي وقع فيه النزاع. إذن يعبدون غير الله، فكون هؤلاء يصومون ويصلون ويزكون الأخير، كل هذا لا ينفع، بمعنى أنه لا يدفع عنه وصف الشرك البتة. وقال تعالى لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لسيدهم وخاتمهم وأكرمهم على ربه تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد، قدم ما حقه التأخير فيفيد الاختصاص، فإن عبد غيره وعبد الله لا ينفعه، لا ينفعه. إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. إذ حرف تعليم، كل ذنب لقي العبد ربه به موشك الغفران، يعني يرجى ويؤمل أن يغفر ويعفى عنه، إلا ذنبا واحدا وهو الشرك، للنص وهو قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هو الذي قدمه في الشطر الأول: إذ كل ذنب موشك الغفران إن الله لا يغفر أن يشرك به، هو الذي عنون له بقوله: إلا اتخاذ الند للرحمن. فإن ذلك لا يغفر ولا يخرج صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنة، للآية السابقة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقدمنا في ذلك من الآيات والأحاديث ما فيه كفاية في الدلالة على ما وراءه، ولله الحمد والمنة. إذن قسم لك البدعة، قسم لك الزيارة، قسم لك الزيارة إلى ثلاثة أقسام: سنية وبين ضابطها، ثم بدعية وبين ضابطها، ثم شركية، وأخطرها الشركية ثم البدعية، لأن الشركية مخرجة للعبد من الملة، والبدعة هذه لا تخرج عن البلة، والذي هو مأذون به شرعا هو ما جاء موافقا للسنة النبوية. والعلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.